قال سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. الله جل جلاله حين خلق البشر خلق سيدنا آدم، ثم خلق من ضلعه حواء، أمنا حواء عليها السلام، خلق آدم وخلق له حواء، خلق آدم وخلق منه حواء. ولكن لحكمة هو يعلمها لصلاح البرية والبشرية لم يجعل حواء كآدم، بل ثمة فرق بين الذكر والأنثى، جعل حواء أنثى وجعل آدم ذكرا، يكمل بعضهم بعضا. ولكن كما قال ربنا جل جلاله: وللرجال عليهن درجة درجة. هذا الرجل ابتداء من سيدنا آدم ووصولا إليك أنت وأنت ووصولا إليك أنت وأنت، قال ربنا جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالله جل جلاله خلق لك منك، خلق لكم من أنفسكم، خلق لك منك زوجة. هذه الزوجة أو المرأة شيء، والرجل شيء آخر. هذا الرجل خلقه الله جل جلاله وقدر له سبحانه أن يكون هو صاحب المسؤولية، تلمحها في قول الله سبحانه وتعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لا يخرجنكما، انتوا الاثنين هتخرجوا، بس انت اللي هتتعب. الرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لذا السر في خلق الرجل رجلا أن يكون رجلا صاحب مسؤولية، حامل تبعة، قائما بأمر. الرجل والمرأة خلقت منه، فيها جزء من تحمل المسؤولية، مسؤولية البيت، مسؤولية الأولاد، مسؤولية كذا كذا، له لتعينه على هذه المهمة. لنفهم القصة، هي شيء واحد، أن الله خلق آدم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. آدم، فخلق آدم لهذه الخلافة، ثم خلقت منه حواء جزءا منه لتتحمل معه جزءا من المسؤولية لا يقوم بها إلا هي، الحمل والولادة ورعاية الأطفال والحنان والود والإكرام واللطف والعطف والتلطف، مهمتها منه له، خلقت منه له. وأنت وأنت والكل، كل رجل خلقت منه له، ويبقى هو، هو صاحب المسؤولية الأكبر. لذلك هي من مسؤوليته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: هو جنتك ونارك. فهو هذا الرجل هو صاحب المسؤولية، صاحب القوامة، صاحب التبعة، وهي منه تتحمل معه وله تعينه وتساعده. فإذا كان الرجل رجلا صحت الحياة واستقامت الأمور. وإنما يفسد الأمر الفساد كله إذا تخلى الرجل عن هذه المسؤولية، إذا تخلى عن قوامته، إذا تبودلت المراكز، فصارت المرأة رجلا وتنازل الرجل عن هذه الرجولة. عند الشدائد صابرون جبال، سعد وعمار الهدى وبلال رجال. نقول أن الله جل جلاله جعل هذا الرجل مناط جعل هذا الرجل محل التكريم ومحل الإلزام ومحل المسؤولية ومحل التبعة ومحل المحاسبة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. الشاهد أيها الإخوة أن الله جل جلاله حين خلق الرجل لهذه المسؤولية خلقه ليصلح، فأعطاه من المقومات ومن الأدوات ومن الآلات ما يعينه على القيام بمهام هذه الرجولة. أعطى كل إنسان، كل رجل مهما يكن رجلا، كل رجل من هؤلاء الرجال أعطاه الله جل جلاله، أعطاه وميزه ومكنه. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فحين أعطاك ما أعطاك أعطاكه ابتلاء. ماذا ستصنع فيما أعطاك؟ هذا الرجل حين أعطاه الله عز وجل هذه المكنة، حين أعطاه هذه المسؤولية، حين أعطاه هذه الطاقة والقيمة الرجولية، سيسأله عنها: لا تزول قدم عبد يوم القيامة عن حتى يسأل عن أربع: عن علمه، عن شبابه، في عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. كل ما أعطي ووهب سيسأل عنه. لذلك كان كلامنا في هذه الحلقات الثلاثين إن شاء الله عن الرجال. الرجال مواقف، فرز الرجال. إخوتي، ليست الرجولة هي الذكورة، فليس كل ذكر رجلا، إنما الرجولة مواقف والرجال مواقف. قال الله جل جلاله: من المؤمنين رجال صدقوا. من للتبعيض، ليس كل المؤمنين في هذا الموقف كانوا رجالا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لذلك أول صفة من صفات الرجولة الصدق. والصدق أيها الإخوة في زماننا بل هو عموما دوما عزيز. وإذا اجتمع الصدق في رجل مع الإخلاص صنع العجائب، كان رجلا رجلا، سبحان الله العظيم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل كيف نجوت من سيف المعتصم، الإمام أحمد بيقول عرضت على السيف 3 مرات، يعني بيضع السيف على رقبته، حط السيف على رقبته كده، قول القرآن مخلوق ولا نقطع رقبتك؟ يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، اقطعوا رقبتي وما قولش. كيف نجوت من سيف المعتصم ومن فتنة المتوكل؟ لما أخرجه من السجن وأرسل له 50,000 دينار، 50,000 دينار يعني أكثر من 50 مليون جنيه. إزاي نجوت من فتنة الدنيا وفتنة السراء، وإزاي نجوت من فتنة الضراء وفتنة الشدة؟ قال كلمته المشهورة: يا بني لو وضع الصدق على جرح لبرأ، لو وضع الصدق على جرح لبرأ. سبحان الملك، الصدق نجا أحمد بالصدق. وسيدنا أبو بكر لما وقف موقف الرجال في كل مواقفه كان الصديق، الصدق. إخوتي، إن آفة الكذب أن الكذاب ينسى ويصدق نفسه. الكذاب من طول معاناته في الكذب ومعاملته بالكذب ينسى نفسه ويصدق نفسه. فلذلك الصدق كما قلنا قبل ذلك أن الصادق لا يكذب أبدا، كذبة واحدة تخرجك من ديوان الصادقين. الصادق لا يكذب أبدا، إذا كذب مرة ما بقاش صادق. وقد يصدق الكذاب، صدقك وهو كذوب. ولذلك قال الله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب، ما قالش كذاب، وقال كفار كثير الكفر، لكن ما قالش كثير كاذب، كذب كذبة واحدة خلاص وصم بالكذب انتهت. ذلك قال الله جل جلاله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال أهل التفسير: الذي جاء بالصدق محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. قراءة الأخرى: والذي جاء بالصدق وصدق به. سبحان الله العظيم. كثير قلت إن كثير من الناس يطالبك أن تقول الحقيقة، ولكن القليل منهم الذي يقبل منك الصدق. الصدق في هذا الوجود نادر. ولذلك هؤلاء الرجال هم الذين يصدقون في جميع المواقف. وإياكم أيها الإخوة أن تظنوا أن الصدق هو صدق اللسان فقط، لا، ده الصدق صدق الإرادة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يريدون صدق الإرادة، صدق العزم. فإذا صدق فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وصدق الهم وصدق الهمة وصدق القول وصدق الموقف وصدق الصدق أنواعه كثيرة جدا ونادرا ما تجد من تتجمع فيه كل أنواع الصدق. قال وجدت التقوى في كل شيء سهل إلا التقوى في اللسان. صدق التقوى أن الإنسان يبقى لسانه تقي, أن الإنسان يبقى لسانه تقي صادق دائما أمر شاق وصعب, خصوصا في زمن كثر فيه الكذب وصدق فيه الكذابون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. سبحان الله العظيم, لما رأى الناس أن الصادق يكذب والكاذب يصدق كذبوا. وسبحان الله العظيم, لما أسر الصحابة رجلا من جيش المشركين في غزوة بدر, في غزوة بدر خرجت عيون النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا برجل من المشركين, وكان النبي قائما يصلي, صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, قائم يصلي, فأداروا معه التحقيق, ها المشركين دلوقتي القافلة جاية, قال لهم لا القافلة هربت, يضربوه. جيش المشركين جاي, يقول لهم أيوة جيش المشركين جاي, يضربوه, يقول لهم خلاص القافلة جاية وجيش المشركين مش جاي, يسيبوه. فالرسول بعد ما سلم ضحك وقال أإذا صدقكم ضربتموه وإذا كذبكم تركتموه, عشان هم كانوا نفسهم أن اللي يجي هي القافلة مش الجيش, فاللي بيقولوا على هواهم يسبوه مش على هواهم يضربوه. هو الناس النهاردة كده, ألفوا الكذب واعتادوه, قبيلوا الكذب وأحبوه, تمنوا الكذب ورغبوا فيه. فلذلك اللي يقول لهم الكذب يفرحوا به, واللي يقول لهم الحقيقة المرة يكرهوه. قال أويس القرني رحمه الله إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا, وإنا والله لنقومن بالحق فيه وإن كرهوا. هذا لا يمنع الصادقين من أن يصدقوا, ولا يمنع الطيبين من أن يقولوا الحق وإن كرهه الناس. اتفق الناس واعتادوا أن يمدح بعضهم بعضا بالباطل, أن يثني أحدهم على الآخر ويمدحه وهو يعلم أنه كذاب ويرضى منه ذلك. النفاق الاجتماعي والجدل بالباطل والإصرار على الباطل والدعوة إلى الباطل ونسيان الحق صارت سمة. إحنا في أيام خير وبركة, نريد أن نتعاهد منذ أول يوم على الصدق, نتعاهد أن نكون من الصادقين. هيا نتعاهد أن نصدق وإن كره الناس, أن نصدق وإن لم يرضه الناس, أن نراعي الله ولا نراعي الناس. إخوتي أنا أحبكم في الله, اخرجوا من هذه الحلقة بهذه الكلمة, أصدق الله يصدقك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، وإلى اللقاء غدا في نفس هذا الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى. في المؤمنين